مرتين، ولا قال أشهد أن محمد رسول الله مرتين، ولكن دي مفهومة أن هو كل لما يقول كده يقول إيه مرتين. فاختصر صلى الله عليه وسلم من كل نوع شطرة تنبيها على باقي. ومعنى حي على كذا أي تعالوا إليه، والفلاح الفوز والنجاة وإصابة الخير. قال: وليس في كلام العرب كلمة أجمع للخير من لفظة الفلاح، ويقرب منها النصيحة، وقد سبق بيان هذا في حديث الدين النصيحة. فمعنى حي على الفلاح أي تعالوا إلى سبب الفوز والبقاء في الجنة والخلود في النعيم. والفلاح والفلح تطلقهما العرب أيضا على البقاء. وقوله لا حول ولا قوة إلا بالله يجوز فيه خمسة أوجه لأهل العربية مشهورة. أحدهما لا حول ولا قوة بفتحهما بلا تنوين، الثاني فتح الأول ونصب الثاني منونا، لا حول ولا قوة إلا بالله. الثالث رفعهما منونين، لا حول ولا قوة ولا قوة إلا بالله. الرابع فتح الأول ورفع الثاني منونا، لا حول ولا قوة إلا بالله. الخامس عكسه، يبقى لا حولا ولا قوة إلا بالله. قال الهروي قال أبو الهيثم: الحول الحركة، أي لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله، وكذا قال ثعلب وآخرون. وقيل لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله، فكأن الحول هو البعد عن الشر والقوة في تحصيل الخير. وقيل لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته، وهكذا. وحكي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه. وحكى الجوهري لغة غريبة ضعيفة أنه يقال لا حيل ولا قوة. قال: والحيل والحول بمعنى معنى واحد يعني. ويقال في التعبير عن قولهم لا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة، هكذا قاله الأزهري والأكثرون. وقال الجوهري الحولقة عشان كلمة حول، الحوقلة على مراعاة حو من الايه من الحول، وقاف من القوة، واللام من اسم الله تعالى. يقول فعلى الأول وهو المشهور الحاء والواو من الحول، والقاف من القوة، واللام من اسم الله تعالى. وده يقوي اللي احنا قلناه في ايه، في ان حروف المقطعة من اول السور من اسماء الله تعالى حرف من كل. وعلى الثاني الحولقة، يبقى الحول كاملة، الثاني الحاء واللام من الحول، والقاف من القوة، والأول أولى اللي هو عليها الحوقلة زي ما قلنا الحي على، والأول أولى لئلا يفصل بين الحروف. ومثل الحولقة الحي على في حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على كذا، والبسملة في بسم الله، والحمدلة في الحمد لله، والهيللة في لا إله إلا الله، والسبحلة في سبحان الله. يبقى لها كلها نظائر في الأذكار. قال: أما أحكام الباب ففيه استحباب قول سامع المؤذن مثل ما يقول إلا في الحي علتين، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، عام مخصوص لحديث عمر، خلافا لبعض العلماء اللي بيقول أنه هو في حي على الصلاة وحي على الفلاح يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس بيقول ان هو سامع المؤذن عشان حديث فقوله مثل ما يقول حديث ابي سعيد يقول حي على الصلاه ورخر، وبعدين يزود عليها ايه لا حول ولا قوه الا بالله. ولا هذا غير ظاهر، هذا غير ظاهر. الصحيح ان هذا عام مخصوص لحديث عمر انه يقول في الحي علتين لا حول ولا قوه الا بالله. وفيه في احاديث الباب استحباب الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من متابعة المؤذن، واستحباب سؤال الوسيلة له. هو مسألة استحباب قول المؤذن قال الحنفية بالوجوب، لأنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهذا قال الحنفية بالوجوب وقالوا لا صارف لهذا الأمر، الوجوب على السامع. نعم، وهذا أنا لا أعرف جوابا عليه، يعني لا أعرف جوابا للجمهور عن الصارف عن هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. طب وفين ما قالش بقى؟ لا وقال على الفطرة، ما ردتش ذات الألفاظ، ما يلزمش إنه ما ردتش الألفاظ، ده قال على الفطرة، وممكن يكون قال الألفاظ نفسها في نفسه عليه الصلاة والسلام. قال وفيه أنه يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها ولا ينتظر فراغه من كل الأذان، يردد بعد كل كلمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فصلها زي ما قلنا أنه بيقول الله أكبر الله أكبر على بعض، والحديث ده من أصرح الأدلة على ذلك، ما يقولش الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر زي ما البعض بيقطعها، لأن هنا الرسول قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، رغم أنهما جملتين إلا أنهما إيه كالواحدة في القول. يعني يقولها على بعضها إلا أن يكون هناك عذر، مثل أن يكون في صلاة أو في الخلاء يقضي حاجته فيؤجل ذكر الأذان حتى إيه يعني يزول عذره، فيردد كل ما قاله المؤذن متتابعا. قال وفيه أنه يستحب أن يقول بعد قوله وأنا أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا، يعني بعد قول المؤذن لا إله إلا الله في آخر الأذان يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا. هو الصحيح نقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، مش بعد أشهد أن رسول الله في نص الأذان، في نص الأذان يرددها كما هي، ولكن بعد ما يخلص الأذان يقول السامع وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله رب. وفيه أنه يستحب لمن راغب غيره في خير أن يذكر له شيئا من دلالته لينشطه لقوله صلى الله عليه وسلم فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا ومن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، وهو أسلوب الترغيب أنه يذكر له شيئا من ثواب هذا الخير. وفيه أن الأعمال يشترط لها القصد والإخلاص لقوله صلى الله عليه وسلم من قلبه، وده دليل أن قد يقول الإنسان هذا الكلام وهو غافل وقد يقول وهو إيه؟ وهو ذاكر، لأنه قال من قال لا إله إلا الله ثم قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، وإن مش كل الناس تبقى مستحضرة معاني الأذان حين تتكلم به، فينبغي أن تستحضر معاني الأذان العظيمة التي هي قضايا الإيمان الكلية وأنت تسمعه وتردده وأنت تؤذن كذلك، فهذا أولى والله أعلم. قال واعلم أنه يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله لكل من سمعه من متطهر ومحدث وجنب وحائض وغيرهم ممن لا مانع له من الإجابة. فمن أسباب المنع أن يكون في الخلاء، والأظهر في ذلك أن يكون الخلاء أثناء قضاء الحاجة أو جماع أهله أو نحوهما، ومنها أن يكون في صلاة، فمن كان في صلاة فريضة أو نافلة فسمع المؤذن لم يوافقه وهو في الصلاة فإذا سلم أتى بمثله، فلو فعله في الصلاة هل يكره؟ فيه قولان للشافعي رضي الله عنه أظهرهما أنه يكره لأنه إعراض عن الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك السلام الواجب رد السلام الواجب حين سلم عليه وقال إن في الصلاة لشغلا. يقول لكن لا تبطل صلاته إن قال ما ذكرناه لأنها أذكار، فلو قال حي على الصلاة أو الصلاة خير من النوم ده كلام أجنبي غير ذكر، بطلت صلاته إن كان عالما بتحريمه، لأنه كلام آدمي. كلمة حي دي بيقول لواحد حي على الصلاة، ولو سمع الأذان وهو في قراءة أو تسبيح أو نحوهما قطع ما هو فيه. ده واجب الوقت أو سنة مؤكدة على الأقل. وأتى بمتابعة المؤذن ويتابعه في الإقامة كالأذان، لما يسمع المقيم يقيم فهو مؤذن فيقول مثل ما يقول أثناء إقامة الصلاة، إلا أنه يقول في لفظ الإقامة أقامها الله وأذنها، وهذا لم يثبت به حديث صحيح. فالصحيح أنه يقول مثل ما يقول، يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، طالما لم يرد دليل يخرج عن عموم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. تركنا في حي على الصلاة وحي على الفلاح عشان حديث عمر. طب والصلاة خير من النوم؟ يقول الصلاة خير من النوم. النووي رحمه الله يقول: وإذا ثوب المؤذن في صلاة الصبح فقال الصلاة خير من النوم قال سميعه صدقت وبررت. عايزين دليل؟ ما فيش دليل. يقول هذا تفصيل مذهبنا. وقال القاضي عيد رحمه الله: اختلف أصحابنا هل يحكي المصلي لفظ المؤذن في صلاة الفريضة والنافلة أم لا يحكيه فيهما، يحكي يعني يقلده ويتبعه، أم يحكيه في النافلة دون الفريضة، على ثلاثة أقوال. ومنعه أبو حنيفة فيهما، وده زي ما قلنا ده قول الشافعية وهو الراجح. وعلى هذا القول مثل قول المؤذن، وهل هذا القول مثل قول المؤذن واجب على من سمعه في غير الصلاة أم مندوب؟ فيه خلاف. حكاه الطحاوي الصحيح الذي عليه الجمهور أنه مندوب. زي ما قلنا في خلاف في المسألة، أنا من جهة الدليل المجرد أنا لا أعرف صارفا. قال: واختلفوا هل يقوله عند سماع كل مؤذن أم لأول مؤذن فقط. إذا كان في كذا مؤذن، الأقرب والله أعلم أنه ما أمكنه أن يقوله مع كل مؤذن فليفعل، وإلا إذا عجز عن متابعة الجميع فليكن مع أول مؤذن. قال: واختلف قول مالك هل يتابع المؤذن في كل كلمات الأذان أم إلى آخر الشهادتين، قد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن رسول الله. يقول: لأنه ذكر وما بعده بعضه ليس بذكر وبعضه تكرار. الصحيح نص حديث ابن عمر، نص حديث عمر إن هو يردد ما بعد إيه، ما بعد الشهادتين أيضا، ولا يكتفي بها، بل يقول في حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله وكذا في حي الفلاح، ويقول أيضا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال القاضي عياض: قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، قال في ثم قال في أخره من قلبه دخل الجنة، إنما كان كذلك لأن ذلك توحيد وثناء على الله تعالى وانقياد لطاعته وتفويض إليه لقوله لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن حصل هذا فقد حاز حقيقة الإيمان وكمال الإسلام واستحق الجنة بفضل الله تعالى. وهذا معنى قوله في الرواية الأخرى: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسوله وبالإسلام دينا صلى الله عليه وسلم. والله فعلا في مناسبة لطيفة جدا برضيت بالله ربا، وهو شهود النعمة التي أنعم الله علينا بالإسلام وببعثة محمد عليه الصلاة والسلام الجلية في الأذان. فنعمة الله في الأذان جلية كما ذكرنا في المقارنة بين وسائل الأمم الأخرى في الدعوة إلى العبادة. أولا نعمة الله عز وجل علينا بأن جعلنا نعبده وحده لا شريك له دون ما سواه، ثم بهذه النعمة العظيمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبهذا الدين العظيم. تتجلى معاني الإيمان والإسلام في الأذان. ثم قال: واعلم أن الأذان كلمة جامعة لعقيدة الإيمان مشتملة على نوعيه من العقليات والسمعيات، يعني من الأمور التي دل عليها العقل بالإضافة إلى السمع والأدلة النقلية، والأمور التي تتضمن الأمور التي دل عليها السمع الأدلة النقلية ولو لم تعرف بالعقول المجردة. فالتوحيد دل عليه العقل والسمع يؤكده، الأدلة السمعية النقلية تؤكد هذا الأمر. يقول: فأوله إثبات الذات وما يستحقه من الكمال، هو الله أكبر. إثبات الذات وما يستحقه سبحانه من الكمال والتنزيه عن أضدادها، وذلك بقوله الله أكبر. وهذه اللفظة مع اختصارها مع اختصار لفظها دالة على ما ذكرناه، هو عقائد الإيمان العقلية الصحيحة. ثم صرح بإثبات الوحدانية، أشهد أن لا إله إلا الله، ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى. وهذه عمدة الإيمان والتوحيد المقدمة على كل وظائف الدين. ثم صرح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية، وموضعها بعد التوحيد لأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوع، وتلك المقدمات من باب الواجبات، يعني جائزة الوقوع عقلا، يقصد أنها غير ممتنعة عقلا الرسالة، بل الصحيح أن الرسالة يعني منة الله سبحانه وتعالى. العقول السليمة تشهد بأن الله عز وجل أحق على نفسه أنه لا يعذب الناس إلا بعد بعثة الرسل. يقول: تلك المقدمات من باب الواجبات، اللي هي الله أكبر اللي هو التوحيد من باب الواجبات، والرسالة عندهم عند المتكلمين من باب الأفعال الجائزة. من دخل والمؤذن يؤذن للجمعة والإمام على المنبر فيه قولان: قول من يدرك تحية المسجد، قول الثاني يردد الأذان، والذي عندي أن يردد الأذان أولا. يقول: وبعد هذه القواعد كملت العقائد العقليات فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقه سبحانه وتعالى، ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات، فدعاهم إلى الصلاة وعقبها بعد إثبات النبوة، لأن معرفة وجوبها معرفة وجوب الصلاة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لا من جهة العقل. ثم دعا إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم، وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء، وهي آخر تراجم عقائد الإسلام. ثم كرر ذلك بإقامة الصلاة للإعلام بالمشروع فيها، وهو متضمن لتأكيد الإيمان، وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان، وليدخل المصلي فيها على بينة من أمره وبصيرة من إيمانه، ويستشعر عظيم ما دخل فيه وعظمة حق من يعبده وجزيل ثوابه. هذا آخر كلام القاضي، وهو من النفائس الجليلة، وبالله التوفيق. لولا الإشارات الكلامية فإنها ليست من النفائس. الحق يعني والله الأذان أعظم مما ذكر، عند التدبر نجد معاني التوحيد والإيمان بالأذان أعظم مما ذكر. الأذان عندي أنا أظهر أنه أوجب. قال مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبدة عن طلحة ابن يحيى عن أمه قال: كنت عند معاوية بن أبي سفيان، فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان فسألته عن الروحاء قال هي من المدينة 36 ميلا. فج الروحاء مكان من مكة والمدينة بينه وبينها 36 ميل. ميل عربي يبقى اضربه في 3 يعني هتكون أقل شوية من كده، ولكن هذا دليل على شدة كراهية الشيطان للأذان أنه يهرب عند سماعه. حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وربه قتيبة قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخر حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال وله برات حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله خصاص، خصاص اللي هو الضراط. وقول آخر الخصاص هو شدة العدو. إنما ضرط لثقل الأذان عليه كما يضرط الحمار من ثقل الحمل، تحط عليه كتير يوم إيه يحصل له الضراط. قال مسلم حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل قال أرسلني أبي إلى بني حارثة قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا. واحد ناداه من جهة الحائط بص على الحيطة ولاش حد شيطانها. فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله خصاص. لأنه كان في مكان مهجور أو كذا فخاف عليه من الجن فقال له إذا أصابك شيء من ذلك فأذن. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة وقيمت يعني أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له أذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. في الرواية الأخرى حتى يظل الرجل إن يدري كيف يصلى. قال النووي رحمه الله اختلف السلف والخلف في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا، فقيل معناه أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله، لأن المتشوف يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه، فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب. فقال النضر بن شميل إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم، أعناق المؤذنين حمله على ظهره، ده أولى لئلا ينالهم من ذلك الكرب والعرق. وقيل معناه أنهم سادة ورؤساء، والعرب تصف السادة بطول العنق. وقيل معناه أكثر أتباعا. قال ابن العربي أكثر الناس أعمالا. وقال القاضي وغيره روي إعناقا أي إسراعا إلى الجنة، وهو من سير العنق لو السير السريع. خصوصا الضراط. وقيل شدة العدو. قالهما أبو عبيدة والأئمة من بعده. قال العلماء وإنما أدبر الشيطان عند الأذان لئلا يسمعه فيضطر إلى أن يشهد له بذلك يوم القيامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال القاضي: وقيل إنما يشهد له المؤمنون من الجن والإنس، فأما الكافر فلا شهادة له. قال: ولا يقبل هذا من قائله لما جاء في الآثار من خلاف. يقول جن ولا إنس ولا شيء، وإنس تشمل المؤمن والكافر. قال: وقيل إن هذا في من يصح منه الشهادة ممن يسمع، وقيل بل هو عام في الحيوان والجماد، ده الصحيح، وأن الله تعالى يخلق لها ولما لا يعقل من الحيوان إدراكا للأذان وعقلا ومعرفة. كفاية إدراكا، عقلا دي ما نعرفهاش، لكن إدراكا نعم. وقيل إنما يدبر الشيطان لعظم أمر الأذان لما اشتمل عليه من قواعد التوحيد وإظهار شعائر الإسلام وإعلانه، وقيل ليأسيه من وسواسة الإنسان عند الإعلان بالتوحيد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب، التثويب المراد به الإقامة، وأصله من ثاب إذا رجع، ومقيم الصلاة راجع إلى الدعاء إليها، فإن الأذان دعاء إلى الصلاة والإقامة دعاء إليها. قوله: حتى يخطر بين المرء ونفسه، حتى يخطر بين المرء ونفسه، معناه يوسوس. وهو من قولهم: خاطر الفحل بذنبه إذا حركه فضربه به فضرب به فخذيه، إذا حرك ذنبه فضرب به فخذيه. وأما الضم للضبط الآخر حتى يخطر، فمن السلوك والمروث، أن يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عما هو فيه، حتى يظل الرجل إن يدري كيف صلى، إن بمعنى ما يدري لمن فيه. قال: أما فقه الباب ففيه فضيلة الأذان والمؤذن، وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين مصرحة بعظم فضله، واختلف أصحابنا هل الأفضل للإنسان أن يرصد نفسه للأذان أم للإقامة أم للإمامة، إذا كان قادر يعني يخلي نفسه مؤذن ويخلي نفسه إمام. فعلى أوجه أصحها الأذان أفضل، وهو نص الشافعي رضي الله عنه في الأم، وقول أكثر أصحابنا. والثاني الإمامة أفضل، وهو نص الشافعي أيضا، والثالث هما سواء، والله أعلم. ليس عندنا دليل مرجح بين الأذان والإيه والإقامة في حق الناس، أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن الإمامة إيه أفضل له. وعلى الأحوال كان الأئمة من بعده يعني يأمون الناس، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يأمون الناس. الرابع: إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل، وإلا فالأذان. قال أبو علي الطبري وأبو القاسم ابن كج والمسعودي والقاضي حسين من أصحابنا: أما جمع الرجل بين الإمامة والأذان فإن جماعة من أصحابنا يستحب أن لا يفعله. يعني لو واحد يقدر يخلي نفسه مؤذن راتب والإمام الراتب، يخلي نفسه كده ولا يخلي واحد يأذن أفضل له؟ يقول جماعة أصحابنا قالوا يستحب أن لا يفعل، وده الظاهر. وقال بعضهم يكره، لا يكره لأنه لم يدل على كراهة. وقال محققوهم وأكثرهم أنه لا بأس به بل يستحب، وهذا أصح. ولا صح أنه الأفضل أن يكون مؤذن غير ليه غير الإمام، لكن إن فعل فصح ذلك ولا حرج. فعل في الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم.